بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع النصيحة الثامنة من سلسلة نصيحتي لك. نصيحة اليوم الحقيقة في غاية الأهمية، لأن المعرض عن هذه النصيحة يحدث فسادا كبيرا في الأرض، وهي نصيحة صلة الرحم. صل رحمك. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أن الناس عندما تتولى عن ذكر الله عز وجل، عن الشريعة، عن القرآن، عن السنة، تفسد في الأرض. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أحد صور هذا الفساد، صورة واحدة ذكرها سبحانه وتعالى اللي هي قمة الفساد، قال: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أعلى صور الفساد أن تقطع الرحم. تخيل، يعني سبحان الله، من كل صور الفساد الموجودة في الأرض، إحنا دايما بننشغل بالحديث عن صور الفساد، هو حديث يعني الناس تحب أن تتكلم فيه، هذا مفسد في عمل كذا أو كذا أو كذا. بنتكلم على فساد الحكام، بنتكلم على فساد أهل المال، بنتكلم على فساد أصحاب السلطة، فساد القضاء، فساد كذا. بنقعد يعني نكثر من الحديث عن فساد المتمكنين في الأرض، وننسى هذه الصورة اللي ممكن يكون كل واحد ممن يتكلمون واقع فيها، فساد في الأرض، تقطيع الأرحام. لأن اللي عنده القدرة أنه يقطع رحمه مع ما فيه من روابط الفطرة في الحب والرباط في الدم والنسب، ومع ذلك يقطع، فهو على إحداث الفساد بصوره الأعلى أقدر. إذا كنت أنت بتقطع الرحم اللي ربنا سبحانه وتعالى زرع فيك حب فطري لها فتقطعها، هذا القريب الذي قطعته يدفعك هذه القسوة في القلب التي أدت إلى هذا التقطيع، إلى تقطيع ما هو أبعد وأبعد وأبعد، حتى تقطع الوشائج الموجودة في المجتمع بكامله. فصورة خطيرة جدا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا تعليق ربنا سبحانه وتعالى على قضية تقطيع الأرحام والإفساد في الأرض. فده شيء خطير، يعني الكلام اليوم كلام في غاية الأهمية. لازم أصل الرحم، ما عندي اختيارات، هذه قضية حتمية لنجاة المؤمن ونجاة المجتمع. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ففي بعض الناس بتتخيل إن هذه الصورة الوحيدة من صور صلة الرحم، لكن أنا لأجل هذا الحديث ولغيره من الأحاديث عملت لكم هرم، سميته هرم الرحم. يعني إيه؟ يعني درجات، درجات صلة الرحم. الهرم ده مكون من ثلاث درجات: الدرجة الدنيا أو أقل الدرجات هي أوسع الدرجات، يعني بمعنى أن الهرم من قاعدته بيكون كبير، ثم الدرجة الثانية بتكون أصغر، ثم الدرجة الثالثة بتكون أصغر وأصغر. معنى كده أن عامة الناس موجودين في الدرجة الأسفل، وبعدين بعض الناس بيرتقي إلى الدرجة الأعلى بس أقل من العدد اللي موجود في الدرجة الأدنى، ثم بعض الناس خلاصة الخلاصة قمة القمة بيرتقي للدرجة العليا في هذا الهرم المكون من ثلاث درجات. لكن خارج الهرم ده يبقى مخطئ لا شك، يأثم لا شك، اللي خرج برا الهرم لما بيعملش ولا درجة من الدرجات الثلاثة دولت. الدرجة الأولى أقل شيء، انك انت تفعل الواجب، مش كده؟ يعني تفعل الواجب، يعني تفعل الفريضة، يعني اذا لم تفعله تأثم، يبقى في ذنب. هي ديت صلة الرحم، الدرجة الاولى ديت صلة الرحم مع من يجب عليك وصلهم. مين هم الذي يجب عليك وصلهم في الرحم؟ اللي هو لو لم تصل هذا الرحم اثمت. هما طبعا قمة هؤلاء الوالدان، الأب والأم هما من الرحم. فبر والدين أو صلة والدين ده مش اختيار عندك، ده لازم تعمله، ده فريضة، لو لم تفعله أثمت. فلازم تصل الوالدين. وبرضو يشمل هذه الدرجة أو داخل في هذه الدرجة أحيانا الجد والجدة، خاصة لو كانوا مسؤولين منك، أو أحيانا الأخ والأخت لو كانوا مسؤولين منك، فديت صلة واجبة الذي لا يفعلها يأثم. موضوع بر الوالدين موضوع كبير، احنا في الخاطرة سريعة بنتكلم على بعض الأمور بنلفت لها الأنظار، لكن موضوع بر الوالدين موضوع كبير جدا، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين ده وضعوا مباشرة وراء الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. شيء ممكن يكون مدهش بالنسبة لأناس كثيرين، أنه رفع بر الوالدين فوق الجهاد في سبيل الله. الكلام ده مش مجرد كلام نظري، لا، ليه تطبيق واقعي عملي، لدرجة أن واحد من الصحابة جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت يعني أبايعك على الجهاد كي يجاهد مع رسول صلى الله عليه وسلم، عمليا هو رايح يجاهد بالفعل. فقال صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني روح جاهد في والدي. طبعا يحمل الحديث هنا على أن الوالدين في هذا الحديث محتاجين احتياج حقيقي للابن للحياة، يعني كأن هذا الابن هو الذي يكفل الأم والأب، بحيث لو ترك الأب والأم إلى الجهاد في سبيل الله فساعتها ممكن الأم والأب ما يقدروش يعيشوا، أو يكون الأم والأب رافضين الجهاد ويكون الجهاد في هذه الحالة اختياري، ما هواش فرض على المسلمين لسبب أو لآخر. تفاصيل طبعا في هذا الموضوع كثيرة، تفاصيل الفقهية، لكن الرؤية واضحة، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ينفعش أنت تجاهد في سبيل الله وعندك والدين محتاجين للرعاية وللكفالة. وحتى في واحد جاله يبايعه على الهجرة، فقال جئت يا رسول الله أبايعك على الهجرة وتركت أبوايا يبكيان لأن أنا هاجر وأسيبهم وأتركهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قضية كبيرة جدا في عينين الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية بر والدين ورعاية الوالدين. بر والدين ليه في القرآن الكريم تفصيلات كثيرة، آيات كثيرة جدا. أنا بعد النظر إلى هذه الآيات وجدت أنه تقريبا في درجتين من درجة بر الوالدين، ويهمنا جدا نعرف بالدرجتين برضو عشان إيه ما نسقطش بعض المواقف على درجة من الدرجات ويكون إحنا في درجة تانية. الدرجة الأولى اللي هي الأقل، اللي هي الإحسان إلى الوالدين. الأقل في أعلى كمان من الإحسان إلى الوالدين، بس أقل شيء أنك تحسن إلى الوالدين، وده اللي جات في آيات كتيرة جدا. يعني مثلا في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا الإحسان وبالوالدين إحسانا، وجات مباشرة بعد عبادة الله عز وجل. وبعدين كمل وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. يعني كما أنك مطالب بالإحسان إلى الوالدين فأنت مطالب بالإحسان إلى ذي القربى اللي هم الرحم، مش كده؟ فديت كل ده داخل في الخاطرة بتاعتنا. وأكمل واليتامى، مطالب بالإحسان إلى اليتامى، والمساكين مطالب بالإحسان إلى المساكين، لكن بدأ بمين؟ بدأ بالوالدين، وثنى بمن؟ ثنى بالرحم، تمام؟ يبقى أنا عندي إيه الترتيب ده مهم جدا. سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، سورة الأنعام قلت تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سورة النساء في تفصيل مهم جدا، مش هنتكلم النهاردة في تفصيلات هذا الأمر لكن نذكره على الإجمال، وحاولوا ترجعوا لتفصيلات هذا الموضوع في كتب التفسير. وعبدوا الله، سورة النساء، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدرجة الثانية اللي هي الرحم، واليتامى والمساكين، نفس الترتيب اللي كان موجود في سورة البقر، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دي درجات أو مراتب من الإحسان بدأها بالحديث عن الوالدين وثنى بالرحم دي القربة، وذكر طوائف أخرى من الناس، كل طبعا واحدة من دولة لها تفسير ولها تأويل، لكن اللي يهمنا أنه بدأ بالوالدين إحسانا. الإحسان هو بذل المنفعة بإتقان، بذل المدفعة المنفعة بإتقان، وهي قول وفعل. لأن في سورة البقرة قالي بعد ما ذكر الإحسان وبالولدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، قالي وقولوا للناس حسنا. الناس بشكل عام اللي هي خارج هذه الطوائف أقول لها حسنا، لكن الطوائف ديت التعامل بالإحسان واضح أنه مش مجرد قول، لذا هو أعلى من القول، قول وفعل بذل المنفعة. يعني أنا قول حسن وفعل حسن مع هذه الطوائف وأعلاها طائفة الأبوين، أو يعني علاقة الرحم الخاصة بالأبوين. طبعا ده غير الإحسان اللي موجود في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كان في علاقة، لأن أنت مش هتعرف تعمل درجة الإحسان اللي بذل المنفعة للناس بإتقان أو للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إلا إذا كنت مراقب لله عز وجل. فأنت مراقب لله وتعرف أنه يراك، فتحسن في هذه المعاملة. ده وجه الربط ما بين الإحسان في الآيات الخاصة بالوالدين والإحسان الخاص بالله عز وجل. يعني إيه بقى بذل المنفعة بإتقان؟ يعني أعلى درجات الإتقان في كل معاملة من المعاملات، في الصدق، في الأخلاق مثلا كالصدق كالحلم كالكرم، أنت تبذل أعلى درجاته، أعلى درجات الكرم مع الوالدين، أعلى درجات الصدق مع الوالدين، أعلى درجات الحلم مع الوالدين، هكذا أعلى درجات الطاعة مع الوالدين. كل ده ما يمنعش أن أنت تختلف مع الوالدين في مسألة من المسائل، يكون في الاختلاف بس يكون أعلى درجات الاختلاف أو الرقي في التعامل باختلاف مسألة من المسائل مع الوالدين. يعني ما فيش مانع أن أنتوا تختلفوا في وجهة نظر في مسألة من المسائل، مسألة من مسائل الزواج، مسائل العمل، مسائل السفر، بس ما ينفعش أن أنت تعمل العمل وقد أديت بعملك هذا إلى حزنهما. لأن في واحد من الصحابة زي ما ذكرنا كان عايز يعمل الهجرة، الهجرة، وهذه موضوع ضخم جدا وكبير جدا في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن تحصل الهجرة مع بكاء الوالدين مع حزن الوالدين، فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلازم دي تكون عندي واضحة، اللي هي قضية أن أنا أسعد الوالدين حتى لو اختلفت معهما في الرأي. يعني عايز تعمل رأي معين هو مخالف لرأي والدين، يبقى لازم يكون برضا الوالدين مرة واثنين وثلاثة وعشرة، حاول معاهم، اقنع، تلطف، وسط أحد الأقارب وأحد الأصدقاء، أحد الشيوخ، أحد كذا، بحيث في النهاية تصل إلى أنهما يعني يرضيان عما تفعل وإن كان لهما رأي آخر في هذه المسألة. ده الإحسان، دي الدرجة الأقل. الدرجة الأعلى هي درجة جناح الذل، ودي وردت في سورة الإسراء في حالة معينة من الحالات التي يتعامل فيها الابن مع الأبوين، وهي حالة وصول الأم والأب إلى درجة من السن كبيرة جدا لدرجة أنهم صاروا مكفولين بالابن، وصاروا ما يقدروش يعيشوا في حياتهم بدون اعتماد على الابن، ودي درجة بتكون في سن كبير أو في درجة مرض شديد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، خلي بالك، إما يبلغن عندك، يعني أنت اللي بترعاهم دلوقتي، أنت الكفيل بأمورهم، عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لو وصلنا لهذه الحالة عندك أمور لازم تعملها، خمس أمور ذكرتها الآيات، خمس أمور مهمة جدا في هذه الحالة التي وصل فيها الأم والأب لدرجة تشبه حالة الطفل الصغير. فزي ما كانوا بيعملوا معك وانت طفل صغير لا تملك من أمرك شيئا، عمرك سنة سنتين معتمد تمام الاعتماد على أمك وأبيك، هم وصلوا لهذه الحالة فصاروا معتمدين عليك تمام الاعتماد. في الحالة دي اعمل معاهم زي ما كانوا بيعملوا معك وانت طفل صغير، الجزاء من جنس العمل. فهنا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، ادي اول واحدة الأف اللي هي علامة الضجر، بيقولوا ان هي الاعتراض الخفي، اعتراض خفي يعني انت مش عاجبك الكلام بس ما تلفظتش، نفخت كده متضايق، ممكن تكون شوحت بايديك، ممكن تكون عملت حاجه، يعني تظهر الاعتراض لكن هو مش اعتراض بالكلام، يعني انت دوبك قلت اوف، دي حتى ما ينفعش تعملها. في هذه المرحله اللي وصل فيها الام والاب لهذه السن او هذه الحاله من المرض وانت بتكفلهم، الكلام ده خطير جدا لان هم حساسين جدا في هذا الموقف، انت اللي بترعاهم في حاجه زي كده، ممكن ما يعرفش يرد عليك فيكون في قلبه حزن وفي قلبه كمد وفي قلبه ضيق ان ابنه بيعمل معاه كده ومش عارف يتكلم لان انت اللي بترعاه، فده موقف سيء للغايه ربنا سبحانه وتعالى لا يريده مطلقا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بيقولوا النهر هنا هو الاعتراض الظاهر، يعني اذا كانت الاولى الاعتراض الخفي فده الاعتراض الظاهر، النهر انك تزجر الام والاب على كلام قالوه او فعل فعلوه. هنا يا اخوانا مطلق الكلام مطلق، يعني حتى لو الام والاب بيعترضوا في قضيه هم مخطئين فيها وانت مصيب، فبرضه ما لكش حق انك انت تنهرهما، مع ان هو غلطان، الام غلطان او الاب غلطان، بالذات في السن الكبير ممكن يكون ما عادش مدرك تماما لكل الامور، يعني ممكن يكون تصرفاته هو نتيجه تقدم السن ما عندوش قدره على الحكم على الامور صح او غلط، او بينسى كتير، او ما عندوش كل المعلومات، او استيعاب العقل صار قليل نتيجه وجود بعض الامراض في المخ، او في هذه الحاله يعني انت ايه ممنوع عليك تماما موضوع النهر. ولا تنهرهما، الاولانيه والثانيه مع بعض بنسميهم كف الاذى، يعني انت ما تاذيش الام والاب. بعد كده الدرجه الثالثه او الطلب الثالث منك في هذه الحاله تقديم بقى النفع، وقل لهما قولا كريما. خلي بالك مع عامة الناس زي ما جت في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، هنا كريم مش حسنا، أعلى من القول الحسن، يبقى أنت مطالب مع الوالدين بالقول الكريم وليس مجرد القول الحسن. القول الحسن مع عامة الناس، أنت مطالب وقولوا للناس حسنا، لازم الوالدين وبالذات في هذه المرحلة يكون لهم درجة أعلى من التعامل، وقل لهما قولا كريما ليس مجرد القول الحسن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أدي الرابعة، الواجب الرابع عليك في هذه المرحلة أن تخفض لهما جناح الذل. جناح يعني جناح الطائر لما بيجي جنب الطيور الصغيرة بتاعته يخفض جناحه كده رحمة بهم، فخدوا يعني العرب هذا التصوير خفض الجناح يعني التعامل الرقيق اللطيف مع من تتعامل معه. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في حق المؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين، بس ما ذكرش مع المؤمنين موضوع الذل هذا، لك ذكروا مع الوالدين واخفض لهما جناح الذل، يعني كأن انت فعلا عندك كمال الخضوع في حالة من الذل، لأنه انت بتتلطف زيادة عن المطلوب قوي خوفا على مشاعر الأب والأم، فكأنك انت في حالة ذل لهما، مع ان انت ما فيش حاجة معينة اخطأت فيها تجعلك مذلولا لهما، لكن الحالة ديت ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لزيادة الحرص في التعامل مع الأبوين في هذه المرحلة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والطلب الخامس وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل انك انت تدعي لهم، لان انت ممكن تكون بتعمل الاعمال اللي فاتت دي كلها وانت حاسس ان انت مضطر او خوفا من التعرض للناقد، او انت تتمنى ان الموضوع ده يخلص وينتهي باي صورة من الصور، سواء برحيلهم عن البيت او رحيلهم عن الحياة، ساعات بعض الناس بتتمنى ذلك للأسف الشديد، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت مطالب كمان ان انت وانت بعيد عنهم وانت بينك وبين الله عز وجل انك تقعد تدعي لهم. وبعدين يربط يقول لك كما ربياني صغيرة، يعني الحالة اللي كنا بنتكلم عليها، هم وصلوا للي انت كنت عايش بيه وانت عندك سنة سنتين ثلاثة سبعة لا تملك من أمريكا شيئا، ولو كانوا تركوك ما كنتش كملت الحياة أصلا. فهم رعوك ولم يتأففوا من رعايتك، بالعكس كانوا بيقدموا ليك هذا النفع بكامل الرضا وكامل السرور، يتمنوا ليك الخير، يتمنوا ليك الرعاية وانت في هذه المرحلة. مش هتعرف تعمل الكلام ده كله إلا إذا كان نفسك من جوه صالحة. مهما تكلفت في هذه المرحلة، مرحلة كبر السن عند الأب والأم، مش تعرف ترعيهم بهذه المطالب الخمسة إلا إذا كنت من جوه فعلا نظيف، من جوه فعلا صالح. عشان كده ربنا يعلق على كل هذه الطلبات في الآخر يقول إيه؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. هو ده الداب. لو نفسك في الداخل سليمة وصالحة هتعرف تعمل الواجبات دي، لو مش صالحة هتقعد على كل واحد من دول تقدم بعض الاعتراضات. طب لو كان كذا، لو نيتك خالصة لله عز وجل هتعرف تتصرف بحيث تحقق الخمس مطالب التي ذكر الله عز وجل. طبعا ده كله ده احنا قلنا تصوير في حالة الكبر. ما حدش يقول والله اذا كان بقى ما وصلوش حالة الكبر من حقي بقى ان انهرهما وان انا اقول لهما اف. وان التعامل بالاحسان في الدرجة الاولى هو بذل المنفعة باتقان. فما تنساش الكلام اللي قلناه في الاولانية، عشان ده مش بيعطيك مجال انك انت، لا ده بيدوك مجال لزيادة الاحسان في هذه المرحلة. يبقى انت في البداية محسن وفي الدرجة التانية دي زدت في إحسانك. كل ده، كل اللي احنا بنتكلم عليه ده، ده في الدرجة الأولى في هرم الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنفه ثلاث مرات. قيل من يا رسول الله؟ من هذا الذي رغم أنفه؟ من هذا الذي ألصقت أنفه بالتراب؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فصارت عندك، يعني احنا مش بنطلب منك طلب صلة الرحم وبر الوالدين عشان نكلفك شيء يرهقك أو يتعبك، بالعكس ده في مصلحتك، في مصلحتك. احمد ربنا ان أبوك وأمك وصلوا لهذه مرحلة من السن وانت عايش. ممكن يكون هم دول او هذا السن هو السبب دخولك الجنة، وتبقى فرصة ضائعة كبيرة لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم انفه لو وصلوا لهذه السن ولم تدخل بسببهما او بسبب احدهما لو كان واحد اللي عايش الجنة. دي الدرجة الاولى. الدرجة الثانية في الهرم هي صلة الواصل. يعني ايه صلة الواصل؟ لان واحد بيوصلك من الرحم فانت وصلت، ابن عمك بيسلم عليك فانت سلمت عليه، خالتك بتطمن عليك وعلاقتها بيك طيبة فانت بقت علاقتك بها طيبة، هي بتصلك وانت تصلها او هو يصلك وانت تصله. فدي الدرجة التانية. طبعا ما بيعملهاش مشكلة لو انت هو اصلا التاني بيتلطف اليك وانت لا تتلطف اليه، دي مشكلة كبيرة. لكن هو لو بيتلطف إليك وانت تلطفت إليه فهو قطع نص المشوار وانت قطعت النص الثاني، التقيته في منتصف الطريق فده خير. طيب خلي بالك برضو ان الدرجة ديت فيها مراتب. مراتب يعني يعني الناس القريبين منك قوي أولى من الناس الأبعد في الرحم، لأن الرحم فيه قريب وفيه بعيد مش كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عندما سألوا أحد الصحابة يا رسول الله من أبر، يعني من الذي ينبغي أن أقوم بعملية البر معه، من أبر؟ فقال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. في الرواية دي ذكر أمه مرتين وبعدين ذكر الأب. قال ثم من؟ قال الأدنى فالأدنى. الأدنى فالأدنى، الأقرب منك، إخواتك مثلا أقرب فدولت. طيب وبعدين خالاتك وعماتك وعمامك وخلانك، وبعدين أولادهم، وبعدين أولاد أولادهم، وبعدين ابن عم أبوك وابن، وهكذا. لحد ما الرحم تلاقيها وسعت العيله كلها، العائله بكاملها، القبيله بكاملها، ده كل ده جوه الرحم. الرحم اللي هي صله الدم. في النسائي عن سلمان بن عامر حديث صحيح قال: ان الصدقه على المسكين صدقه، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقه وصله، صدقه وصله. هنا بيلفت نظرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لموضوع مهم جدا، صله الرحم مع الفقراء من الرحم هي اعلى من صله الرحم مع الاغنياء من الرحم. الغني في الرحم انت ممكن توصله عشان اهداف في نفسك، اولا هو ذو مكانة وذو وضعية معينة، ثانيا قد تستفيد من هذه العلاقة. لكن مع الفقير فانت ممكن تكون بتعمل صلة بالمال فتحقق صلة الرحم وتحقق الصدقة، وفي نفس الوقت انت كسرت حتة ممكن تكون موجودة عنده، هي حتة خوفك انك تكون متكبر عليه عشان هو فقير، فانت غلبت نفسك وتواضعت وتعاملت مع الفقراء في رحمك. فاهتم بالاثنين، بالغني والفقير من الرحم، وزد اهتماما بالفقير، وخلي اهتمامك ده مقرون بالعطاء. فهي لك صدقة وصلة، يعني تاخد أجرين في نفس المبلغ اللي دفعته. انت دفعت المبلغ ده لمسكين لا تعرفه او ما فيش بينك وبينه رحم، 1000 جنيه مثلا دفعتهم، 10 جنيه دفعتها، فخدت عليها أجر معين. لما بتدي نفس الرقم ده لأصحاب الرحم فانت خدت الأجر مضروب في 2. فطبعا ايه عملية احنا كلنا نتمناها. يبقى دي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة مهمة جدا جدا، وهي صلة القاطع. صلة القاطع، ودي قمة الهرم، مش هيعرف يعملها الا الناس اللي عملوا الاولى والثانية. خلي بالك يعني لو انت ما ببرش اولاديك اليوم انت مش تفهم الكلام اللي نتكلم عليه دلوقتي. الدرجة الثالثة اللي يمكن هتعرف تفهمها، واحد ببرش والديه وهيصل اللي يقطعه؟ مستحيل. طب واحد ما بيوصلش اللي بيوصله الدرجة الثانية، هيوصل اللي بيقطعه اذا كان هو مع الواصل له لا يصل، ما بالك بالقاطع. الدرجة الثالثة دي هي الاختبار الحقيقي، لانك انت بتصل الرحم لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى انت هنا ده اختبار الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدرجة الاولى والثانية ده طبيعي انك تعمله، طبيعي انك انت تبر والديك بتحبهم حب فطري، وطبيعي انك تصل الواصل لانه قدم لك شيء، قدم لك شيء فانت رديت على الشيء ده. لكن اللي مش طبيعي فعلا، الاختبار الصعب، هو انه يكون اللي قدامك ده بيقطعك، يعني متعدي عليك، يعني ظلمك، يعني اخطأ في حقك، وانت مع ذلك لكونه من الرحم تصله. دي اكيد اجرها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، تحقق لك من المنافع كموضوع الاصلاح في الارض عكس الافساد في الارض. فدي مهمة جدا، دي بتاخد اجرها والاجور المترتبة على جو المحبة والالفة في المجتمع اللي نتجت عن انك انت وصلت الرحم المقطوع او التي تحاول ان تقطع. بتحقق اللي كنا قلناه كشرط في اختيار هذه الاعمال في اول مجموعة نصيحتي لك، ان هي العمل في حد ذاته ليه اجر، وكمان بيفتح لك بقى نتيجة الجو المريح اللي تم نتيجة انك انت وصلت القاطع فقضيت على الافساد في الارض ونتج الاصلاح في الارض. شوف بقى المنافع المتحققة من حفظ الدماء وحفظ الاموال وحفظ الاعراض وحفظ الالسنة وحفظ الدين، امور كثيرة جدا بتترتب على ان انت وصلت القاطع هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاله واحد بيقول له على مشكلة بيقابلها، بيقول له: يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. يعني بيعمل معهم كل الفضائل وكل الحسنات وهم مستمرين في الاساءة الي. الرسول صلى الله عليه وسلم رد فعله ايه؟ قال: لئن كنت كما قلت. وهيكمل كلام، بس الكلمة دي مهمة جدا. معناها ايه؟ مش معناها انه بيكذبه، لا، ده معناه انه بيقول له: من وجهة نظرك انك تحسن اليهم ويسيئون اليك، من وجهة نظرك انك تصلهم ويقطعونك. قد تكون هذه الوجهة من النظر مخطئة، ممكن يكون هم الذين يحسنون إليك وأنت الذي بدأت بالإساءة، لكن أنت تصويرك للحدث أو من وجهة نظرك مخالف. لكن لو الوضع اللي انت بتوصفه ده صح، لان ساعات كتير جدا بيكون احنا متخيلين ان غيرنا مخطئ في حقنا، ممكن احنا المخطئين، محتاجين حد يسمع من الطرفين عشان يعرف يقيم الموضوع بشكل جيد. بيقول لان كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طالما انت على هذه الحالة، ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك ظهيرا عونا عليهم، طالما ان انت اللي بتعمل الخير وهم اللي بيعملوا الشر، طالما انت اللي بتقدم الوصل وهم اللي بيقدموا القطع، فمعك من الله عز وجل ظهير، وده شيء طبعا كبير وعظيم. ختام هذه الكلمة ادي لك تحذير وهدية، تحذير خطير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، حديث صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. تخيل، هذه تحذير، يعني ربنا سبحانه وتعالى في بعض الذنوب يؤجل عقابها للآخرة، لكن في بعض الذنوب يعاقب في الآخرة زائد عقاب في الدنيا. أكثر الذنوب احتمالا لأن تتعرض لعقابها في الدنيا زائد الآخرة هو البغي وقطيعة الرحم. البغي التعدي على الناس وقطيعة الرحم، ده التحذير. أما الهدية، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني وصل الرحم بيعمل لك حاجتين، وحاجتين غريبتين. يبسط له في الرزق يعني بيوسع رزقك، ويطيل لك في الأجل أو في العمر. الحاجة التانية انه يطيل لك في الاجل او في العمر. بعض الناس بتقول يبسط له ينسى له في اثره، يعني يبقى ذكره بين الناس، لكن بعض الناس ان هي بعض العلماء بيقولوا ان هو تطيل العمر. والغريب ان الاثنين دولت احنا عارفين انهم مكفولين، الرزق والاجل، لكن يقول العلماء ان صله الرحم من الاسباب. زي ما انت بيجي لك مثلا مرض مهلك، واحد جاله مرض مهلك، إصابة خطيرة، فراح لدكتور فكتب له علاج فعاش، فبنقول إن العلاج ده كان سبب في تحقيق ما أراده الله عز وجل من طول العمر بخصوص هذا الإنسان، فهو عاش 80 سنة، لأنه لما كان عنده 60 سنة خد علاج معين، ربنا عارف إنه هياخد العلاج وإنه هيشفى من هذا المرض، فعمره بقى 80 سنة، فصار صلة الرحم أحد الأسباب، أسباب العلاج للأمراض التي تهلك الإنسان، فأنت عشت بهذا الموضوع مدة أطول نتيجة أنك واصل للرحم، ونتيجة أنك تقوم بدرجات هذا الهرم الذي ذكرناه. وكمان قضية الرزق، مع أن برضو في موضوع الرزق، في موضوع الرحم، أنت ممكن تتكلف أموال عشان تصل للرحم، بتاخد هدية معاك، بتقطع مشوار، بتسافر، فبتتكلف، فبتتصدق، يعني في ممكن تكاليف مالية، فيقول لك ان انت مع انفاقك لهذه التكاليف المالية الا ان ربنا سبحانه وتعالى بيزود رزقك. ففي ناس خايفة من صلة الرحم ان فلوسها تقل، لا بالعكس، الاموال هتزيد. فهذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.